حديث الأنس أحسن الله إليك عند الحافظ قال: وقال البندنيجي من الشافعية: لا نص للشافعي في ذلك، وعندي أنه لا يجزئ غيرها، أي الغنم أحسن الله عليك. والجمهور على إجزاء الإبل والبقر أيضا، وفيه حديث عند الطبراني وأبي الشيخ عن أنس رفعه. هذا إيش كلام من؟ الحافظ أحسن الله إليه، ابن حجر الفتح. إيه نعم أحسن الله إليه. قال إيش من أول؟ قال أحسن الله إليه: وقال البندنيجي من الشافعية: لا نص للشافعي في ذلك، وعندي أنه لا يجزئ غيرها، والجمهور على إجزاء الإبل والبقر أيضا. وعندي نعم أحسن الله إليه. قال إيش؟ قال البندنيجي من الشافعية. وقال البندنيجي من الشافعية: لا نص للشافعي في ذلك، أي إجزاء الإبل والبقر أحسن الله إليك. يعني ما روي عن الشيء في ذلك. نعم أحسن الله إليك. وعندي أنه لا يجزئ غيرها، والجمهور على إجزاء الإبل والبقر أيضا، وفيه حديث عند الطبراني وأبي الشيخ عن أنس الرفعة يعق عنه من الإبل والبقر والغنم. يعق عنه أحسن الله عملك، يعق عنه من الإبل والبقر والغنم. ونص أحمد على اشتراط كاملة، على اشتراطه اشتراطا كاملا أحسن الله إليك. نص أحمد على اشتراط اشتراط كاملا يعني لبتك كامل. نعم. وذكر الرافعي بحثا أنها تتأدى بالسبع كما في الأضحية، والله أعلم. هذا كلام أحسن الله، كأن الحافظ أحسن الله عملك ينقل كلام البندنيجي هذا. البندنيجي من الشافعية. من الشافعية. نعم أحسن الله إليك. وعندي قال البندنيجي من الشافعية: لا نص للشافعي في ذلك، وعندي أنه لا يجزئ غيرها. عند البندنيجي يعني. نعم أحسن الله إليك. أيوة. والجمهور على إجزاء الإبل والبقر أيضا، وفيه حديث عند الطبراني وأبي الشيخ عن أنس رفعه يعق عنه من الإبل والبقر والغنم. ونص أحمد على اشتراط كاملة. وذكر الرافعي بحثا أنها تتأدى بالسبع كما في الأضحية، والله أعلم. وهنا أحسن الله إليك في مناسك الحج والعمرة قال: وسمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، هذا أحسن الله إليك، سعيد بن وهف القحطاني، يقول: السنة في العقيقة شاتان عن الغلام وشاة عن الجارية، ولا حرج أن يزيد إن كان عنده ضيوف كثير ولا يكفيهم، والعقيقة أمرها واسع، سواء وزعها على إخوانه أو أكل بعضها أو أهدى بعضا أو دعا إليه إخوانه، والسنة مثل الأضحية. وإزالة شعر الرأس بالحلق خاص بالغلام. وهذه الأحاديث الصحيحة تدل على أن السنة أن يذبح عن الغلام شاتان متماثلتان متقاربتان، وعن الجارية شاه يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أحسن الله إليك في الشرح، لا بس الحديث الطبراني، حديث رفع الطبراني أحسن الله إليك عن مسعدة بن اليسع، وذكر في لسان الميزان أنه كذوب، وذكر أقوال ما في تخريج له. عندك معالك التخريج له؟ لا، ما عندي. أحسن الله إليك، هنا في أقوال لبعض المحدثين إرواء الغليل في تخريج حديث منار السبيل، قال أحسن الله إليك، قال هنا أحسن الله عملك: قال هنا: فهو إسناد ساقط مرة مسلسل من أوله إلى آخره بالعلل، أقواها كذب مسعدة، وكأنه كذلك أعلن به الحافظ والهيثمي ولم يعرج على العلل الأخرى، فقال في المجمع: رواه الطبراني في الصغير وفيه مسعدة بن اليسع وهو كذاب. قلت: ولو كان هذا الحديث ثابتا لم تقل السيدة عائشة رضي الله عنها حين قال لها: اقي جزورا معاذ الله، ولكن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتان مكافئتان، وإسناده حسن كما تقدم بيانه عند الحديث. ثابت عن عائشة ما على الله يقول كان. نعم، يقول حسن إسناده حسن. ففيه إشعار بأن هذا الحديث عن أنس لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن العجيب سكوت الحافظ في الفتح، وقد عزاه للطبراني وأبي الشيخ. نعم نعم أحسن الله إليك. هذا عندك وفي غير الحافظ أنيس الساري أحسن الله إليك في تخريج فتح حديث الفتح الباري. هو نفس الحافظ لا غير الحافظ نفسه غير الحافظ. نعم الحافظ تكلم عنه في هذا الساري. أي نعم أحسن الله إليك لعلي بس أقف عنده. يعني قال احتضي أخرجه الطبراني في الصغير عن إبراهيم بن أحمد بن مروان الواسطي حدثنا عبد الملك بن المعروف الخياط الواسطي حدثنا مسعدة بن اليسع عن حريث بن السائب عن الحسن عن أنس مرفوعا من ولد له غلاما فليعق عنه من الإبل والبقر والغنم. قال ولم يروه عن حريث إلا مسعدة تفرد به عبد الملك بن معروف. وقال الحيثمي في مسعدة بن اليسع وهو كذاب. قلت قال أبو داود ليس بشيء كان من الكذابين. وقال أبو حاتم ذاهب منكر الحديث لا يشتغل به يكذب على جعفر بن محمد عندي. وقال أحمد ليس بشيء خرقنا حديثه وتركنا حديثه منذ دهر. وقال الذهبي هالك. و شيخ الطبراني قال الدارقطني ليس بالقوي. نعم أحسن الله إليك. أجل مراجعة غيره والكتب التخريج الأخرى هل له يجب له طريق ذكر في ذكر أحسن الله عباس أن له حديث آخر مشابه له في ابن حبان ولم أجده. أحسن الله إليه. قال هنا أحسن الله إليه حديث أنس مرفوع أن يعق عنه من الإبل والبقر والغنم رواه الطبراني موضوع أخرجه الطبراني في المعجم الصغير. حدثنا إبراهيم بن مروان واسطي حدثنا عبد الملك بن المعروف الخياط حدثنا مسعد بن يسر حديث ابن السائب عن الحسن عن أنس قال رسول الله من ولد له غلاما فليعق عنه. وقال أحسن الله إليك هذا في منار السبيل. أحسن الله إليك. قال هنا في منار السبيل أحسن الله إليك ولا تجزئ بدنة وبقرة إلا كاملة. هذا لسه الأذاني. لا هذا أحسن منار السبيل أحسن الله إليك. الشيخ الألباني أظن له تخريج عليه ولا لا رميان هي التخريج الواسع هذا شو اسمه الحنفي هذا يرجع إلى الحافظ يمكن قد يذكر فيه شو اسمه الكتاب مو بلا نصف الراية زي العين لعله يمكن تعرض له. على كل حال بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على العقيقة كما سبق التلخيص أن اسم لما يذبح عن المولود وهي عن الغلام الشاتان وعن الجارية الشات كما في حديث مكرز. حديث مكرز له طرق وهذا هو قول جمهور العلماء. وذهب الإمام مالك إلى أنه عق شات واحدة الذكر والأنثى سواء لا يفضل أحدهما على الآخر بل هي شات واحدة. هذا ابن عباس الذي حق عن الحسن والحسين كبشا كبشا وجيب بأن هذا الحديث يدل على الجواز وحديث كبشين يدل على الاستحباب. ومن العلماء من قال إن حديث ابن عباس كما ذكر ابن القيم رحمه الله هذا كان أولا لما قال عطاء الحسن كان في أحد في يوم. وأما حديث مكرز هذا كان متأخر في الحديبية. وعلى هذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم أولا أخبر عطاء الحسن الحسين ثم بعد ذلك أخبر أن العقيق يكون شاتان عن الذكر يكون عن الذكر شاتان. ثم أيضا هذا حديث مكرز قول وهذا فعل وعلى كل حال جمع بينهما واضح يعني، وقال هذا يجوز الاقتصار على واحدة والأفضل اثنتان. نعم نعم، قول المقدمة على السؤال. والعقيقة سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، سنة مؤكدة، وذهب داود الظاهري والحسن إلى أنها واجبة، ويقوي حديث كل غلام رهينة بعقيقة رهين لازمة كانت لازمة. وذهب أهل الرأي إلى أنها من أمر الجاهلية، أهل الرأي يقول من أمر الجاهلية، والذي عليه جماهير أهل العلم أنها سنة مؤكدة، أنها سنة مؤكدة، وقول كل غلام رهين في عقيقته يؤكد الاستحباب، يؤكد الاستحباب، تأكيد الاستحباب. قول داود إنها واجبة على المستطيع، قول له قوي. وإذا وهي سنة في حق الأب، وإذا لم يعق الأب هل يعق عنه إذا كبر؟ هل يعق عن نفسه؟ الإمام أحمد سئل قال لا يعق عنه، وإنما هي سنة في حق الأب. وذهب بعض العلماء إلى أنه يعق عن نفسه، لأنها سنة، لأنها سنة، وإذا لم يقم بها الأب فإنه يقوم بها غيره. وكان ذهب إلى هذا الشيخ سمعت الشيخ عبد المنذر رحمه الله في فتاوى، موجود في الفتاوى أنها أنه يعق الإنسان عن نفسه إذا لم يعق عنه والده له، فله أن يعق عن نفسه، وكذلك أيضا لو عق عنه غيره مثلا من الأم أو الخال أتى بالسنة. وأما المذهب والحنفيه يرون أنها أنه لا يعق، أنها سنة في حق الأب. قول عن الغلام شاتان، نعم لا يعق نفسه على هذا القول، لا يعق نفسه. سنة، يقول سنة إذا لم يأتي بها الأب يأتي بها غيره، يأتي بها عن نفسه أو يأتي بها غيره. وأما يكون خاصة بالغنم هذا قال به بعض العلماء، وذكر في الشرح أنه ذكر عن واحد، والشافعية كما ذكرنا يقال عندي أنه لا يجزئ، والجمهور على الجواز، لكن الكلام الحديث الذي استدلوا به أنه يجزئ يذبح بعيرا أو بقرة، وبعض الحنابلة يرى أنه لا يجزئ فيها، الحنابلة يقول لا يجزئ فيه شرك في دم لا يكون فيه اشتراك، فإذا ذبح بعيرا يكون كامل، وإذا ذبح بقرة يكون كاملة. وبعض العلماء كما مر يرى أنه يجزئ فيها السبع. الصواب أحسن محمد. نعم الصواب. ما الحديث ما هم سامنا كمان على حديثها عن غلام الشاتان وعن جال الشات. أنكم أحسن الله إليك عملك في النساء اخترت من كل إنسان عنه دما واحدة. اخترت ما حصل إليك في النسائي. نعم هذا عنها دما واحدة لا تجزي فيها الإشراك، يعني العقيقة. نعم حصل الله إليك. هذا هو ظاهر مذهب الحنابلة وجماعة، لكن بعض الشافعية كما ذكر اشتراك. هذا من قال باشتراك قال بالقياس، القياس على الأضحية والهدي، قياس على الأضحية والهدي، كما أنها وهي كذلك أيضا يشترط في الحقيقة ما يشترط في الضحية، فكذلك وراءت الحال لا شك إلا أولا أن يذبحها كاملا، لكن الحديث الذي استدل به الجمهور يحتاج إلى مراجعة نصف الراية وغيرها من كتب التخريج بإذن الله. بالنسبة حديث أحسن الله إليك وأريق عنه دما، أما يكون أنها لكل نفس دما يذبح خاص؟ وأريق عنه دما، نعم، وأريق عنه فيه، أريق عنه دما كما فيه، ولا أريق عنه الحديث عندك وأريق، نعم أحسن الله إليك، ها في هل في النساء أحسن الله عملك؟ لا هل في أبي داود أريق، ها موجود، وأريق عنه دما دما، نعم كلمة دم يعني عامة. هذا صلى الله عليه وسلم من ضمن الحديث اللي تدل بها الجمهور صلى الله عليه وسلم في البقر والغنم صلى الله عليه وسلم، هذا قال دم، نعم عام صحيح، هذا قال دم. وحديث أم كرز قد يحمل على الأفضلية الأفضل شاتا، وإن أحرق عنه دما كاملا، والأصل أن يكون كامل، هذا هو الأصل. وإذا لم يستطع واشترك مع غيره أرجع الحرث يكون أصل الترك. يعني الأفضل يكون في وقت واحد، وإن أخر ذبح دم الأخرى بعد ذلك فلا حرج، حتى لو اقتصر على واحد كما سبق، لو اقتصر على واحد جاز. نعم الصواب أنه لا يجمع بينهما، لأن هذا كل واحد لها سبب، لا يجمع بينهما. يعني لو كان مثلا أتاه مولود في اليوم السابع هو يوم الأضحى واجتمع، لو قيل بإجزاء واحدة ليس ببعيد، لكن الأولى والأحوط أن يذبح اثنتان، أحداهما أضحية والأخرى عقيقة، ولو في يوم العيد والأضحى. نعم سم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشائخه والمسلمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. قال أبو داود رحمه الله تعالى في سننه أول كتاب الصيد: باب اتخاذ الكلب للصيد وغيره. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أول كتاب الصيد، باب اتخاذ الكلب للصيد وغيره. يعني هذا الباب عقده اتخاذ الكلب الصيد، الكلب للصيد وغيره، يعني الزرع والماشية، ثلاثة الأشياء التي وردت في الحديث. ذكر حديث أبي هريرة: من اتخذ كلب إلا كلب صيد إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجله كل يوم قيراط. الحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. والحديث دليل على أن من اقتنى كلبا لغير واحد من الثلاثة، وهي الماشية الغنم، يكون الماشية يحفظها حارس، أو صيد أو للزرع البستان، كل بستان كلب بستان يحرس البستان، أو الماشية الغنم أو للزرع، لأنه يقصر من أجله كل يوم مقدار قيراط، والقيراط مقدار معلوم عند الله تعالى، وهو في الأصل نصف دانق، قال سدس درهم، وواحد من 24، واحد من 24 جزءا، ومعنى اتخذ الكلب أن يقتناه وحافظه وأمسكه. كلب الماشية ما يحفظ، ما يتخذ لحفظ الماشية عند رعيها الغنم. قالوا: إن إلا هنا إلا كلب هنا بمعنى غير صفة الكلب وليس الاستثناء. أو كلب الصيد يعني يكون كلب معلم للصيد يكون كلب معلم. وكلب الزرع ما يتخذ للحراسة. وما نقص من الذي يكون انقراض يعني نقص جزء من أجزاء عمله وهو يعني واحد من 24 جزءا من عمله كل يوم. ولا شك أن هذا فيه يعني خسارة عظيمة لمن اقتل الكلب. فلا يجوز اقتناء الكلب في البيوت، وإنما صاحب المزرعة يقتل الكلب حراسة صاحب الغنم، وكذلك الكلب المعلم. نعم. التي في الشوارع إيه؟ هل تقتل؟ ايش فيها؟ هل الكلاب الضالة اللي يسمون الكلاب الضالة هل تقتل؟ سيأتي هذا في الحديث اللي بعدها. قال الحديث اللي بعدها صلى الله عليكم. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد قال حدثنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم. نعم الحديث خرج الترمذي والنسائي والماجه. والأسود البهيم خالص السواد، خالص السواد، وكلما فيه نقطتان عند فمه، فإنه يقتل لأنه شيطان كما جاء في الحديث الآخر، العلة لأنه شيطان. وفي الحديث دل على قتل الكلب الأسود للأمر به وجوبا أو استحبابا. الكلب الأسود في الحديث الذي بعدها أن النبي أمر أولا بقتل الكلاب ثم نهى عن ذلك، فقتل الكلاب منهي عنه، وبقي الكلب الأسود وما فيه نقطتان عند فمه هذا يقتل. يعني نقطتان عند فمه يعني من غير السواد يعني. والأمر بقتله إما وجوبا وإما استحبابا. نعم الحديث اللي بعده. السلام عليكم. قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنهما أنه قال أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن كانت المرأة تقدم من البادية يعني بالكلب فنقتله، ثم نهانا عن قتلها وقال عليكم بالأسود. نعم الحديث خرج الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح. وفي رواية المسلم عليكم بالأسود البهيم في النقطتين فإنه شيطان. عليكم بالأسود البهيم يعني الخالق ذي النقطتين فإنه شيطان. وفي الحديث دل على أن الأمر بقتل الكلاب على أن الأمر بقتل الكلاب منسوخ، إلا الأسود البهيم فإنه يقتل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أولا بقتل الكلاب ثم قال إنها أمة من الأمم نهى عن قتلها، وبقي الأمر بقتل البهيم الخالص السواد يعني إلى خالص السواد. وإذا كان في نقطة عند فمه من غير السواد ما لا يؤثر يقتل. والعلة لأنه شيطان، والأمر الاستحباب أو الوجوب. قوله لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها إشارة إلى قول الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم، يعني أمثالكم في كونها دالة على الصانع على ربه مسبحة له. الخطاب معنى هذا الكلام أنه صلى الله عليه وسلم كره إثناء أمة من الأمم وإعدام جيل من الخلق. قال لولا أن الأمة لولا أن كتب أمة من الأمم لأمرت بقاتلها. يعني قال الخطاب أنه كره إثناء أمة من الأمم وإعدام جيل من الخلق لأنه ما من خلق الله تعالى إلا وفي نوع من الحكمة وضرب من المصلحة. يقول إذا كان الأمر على هذا ولا سبيل إلى قتلهن فاقتلوا شرارهن وهي الأسود البهيم وأبقوا ما سواها لتنتفعوا بهن في الحراسة. وروي عن إسحاق بن راهويه والإمام أحمد أنهما قال لا يحل الصيد الكلب الأسود أو لا يحل صيد الكلب الأسود لأنه مأمور بقتله. وعند الشيخين من حديث ابن عمر نقص من عمله كل يوم قراطان من القراط. يعني هنا إنه ينقص من عمله قراط. وعند الشيخين من حديث ابن عمر نقص من عمله كل يوم قراطان. قال النووي واختلفوا في سبب نقصان الأجر اقتناء الكلب، فقيل لامتناع الملائكة من دخول بيته، وقيل لما يلحق المارين من الأذى من ترويع الكلب لهم وقصده إياهم. والتوفيق بينه وبين حديثه بين حديث أبي هريرة بن عمر، يعني حديث أبي هريرة قراط ينقص قراط، حديث ابن عمر قراطان. قال أنه يجوز باختلاف، أنه يحتمل هذا باختلاف المواضع والأحوال. قال النووي رحمه الله يحتمل أن يكون في نوعين من الكلاب، أحدهما أشد أذى من الآخر، الذي أشد أذى ينقص قراطان والذي أقل قراط، هذا قول. أو يختلفان باختلاف المواضع فيكون القراطان في المدينة، قلت وكذا في مكة لزيادة فضلها، والقراط في غيرها. قال والقراطان في المدائن والقرى والقراط في البوادي. أو يكون ذلك في زمانين، ذكر القراط أولا ثم زاد للتغليظ فذكر القراطين. يعني نووي رحمه الله ذكر إن هذا يختلف باختلاف الأحوال والواضع. قيل إن هذا أول أخبر القراط ثم زاد في التغليظ القراطين، هذا قول. وقيل إن هذا يختلف باختلاف المواضع، ففي مكة والمدينة يكون قراطان وفي غيرهما يكون قراط. وقال بعضهم هذا يختلف باختلاف شدة الأذى، إذا كان أشد أذى ينقص قراطان وإذا كان أقل قراط. وحديث جابر فيه أنه أمر بقتل الكلاب أولا حتى إن كانت المرأة تقدم من البادية يعني بالكلب فنقتله، ثم نهانا عن قتلها قال عليكم بالأسود. فالحديث دل على أن الأمر بقتل الكلاب منسوخ، أمر أولا بقتلها حتى إن المرأة تأتي من البادية ثم نقتل، ثم نهى عن ذلك قال إنها قال لولا أنها أمة من الأمم لأمرت بقتلها. فقتل فيه فناء لها، فاقتلوا منها الأسود البهيم. في رواية مسلم عليكم بالأسد البهيم للنقطتين، للنقطتين فإنه شيطان. إشكال على الحديث عن ذكاء تخريجه. قال إسناده صحيح اللي قبله الأول واحد أحسن الله إليك، الأول في مسلم. نعم أحسن الله إليك. إشكال عنه. قال إسناده صحيح أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب، ومعمر هو ابن راشد، وعبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني، وهو في قوله وهو في الجامع لمعمر بن راشد المطبوع في آخر مصنف عبد الرزاق. وزاد في روايته فذكر لابن عمر قول أبي هريرة قال يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع، كان لا يرى الزرع صاحب ابن عمر أحسن الله إليك. نعم هريرة اعتنى به لأنه صاحب زرع، لأنه اعتنى به فاعتنى بالرواية وحفظها. وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي من طريق الزهري والبخاري ومسلم وابن ماجه من طريق يحيى بن أبي سلمة كلاهما عن أبي سلمة، ولفظ يحيى إلا كلب حرث أو ماشية. وأخرجه مسلم من طريق أبي رزين عن أبي هريرة بلفظ ليس بكلب صيد ولا غنم. وأخرجه مسلم والنسائي من طريق ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة لكنه قال فإنه ينقص من أجله قيراطان، وهو في مسند أحمد وصحيح ابن حبان. قال الحافظ في الفتح واختلفوا في اختلاف الروايتين في القيراطين والقيراط، فقيل الحكم للزائد لكونه حفظ ما لم يحفظه الآخر، أو أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بنقص قيراط واحدا فسمعه الراوي الأول، ثم أخبر ثانيا بنقص قيراطين زيادة في التأكيد في التنفير من ذلك فسمعه الراوي الثاني، ثم أخبر ثانيا بنص ثم أخبر ثانيا بنقص قيراطين بنقص نعم أحصل عليه بنقص قيراطين زيادة في التأكيد في التنفير من ذلك فسمعه الراوي الثاني، وقيل ينزل على حينين ونقصان القيراطين باعتبار كثرة الأضرار باتخاذها ونقص القيراط باعتبار قلة قتله، وقيل يختص نقص القيراطين بمن اتخذها بالمدينة الشريفة خاصة والقيراط بما عداها، وقيل يلتحق بالمدينة في ذلك سائر المدن والقرى، ويختص القيراط بأهل البوادي وهو يلتفت إلى معنى كثرة التأذي وقلته. وكذا من قال يحتمل أن يكون في نوعين من الكلاب، ففيما لا لابسه آدمي قيراط وفيما دونه قيراطان وفيما دونه قيراط. وقال عبد البر في التمهيد وفي معنى هذا الحديث تدخل عندي إباحة اقتناء الكلاب للمنافع كلها ودفع المضار إذا احتاج الإنسان إلى ذلك. إلا توسع من عبد البر. نعم توسع من عبد البر. وفي هذا عندي إيش؟ قال ابن عبد البر في التمهيد وفي معنى هذا الحديث تدخل عندي إباحة اقتناء الكلاب للمنافع كلها ودفع المضار إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، إلا أنه مكروه اقتناؤها بغير الوجوه المذكورة في هذه الآثار لنقصان أجر مقتنيها والله أعلم. وقال الخطابي كان ابن عمر لا يذكر في هذا الحديث كلب زرع، فقيل له إن أبا هريرة ذكر كلب الزرع فقال إن لأبي هريرة زرعا، فتأوله بعض من لم يوفق للصواب على غير وجهه، وذهب إلى أنه قصد بهذا القول إنكاره والتهمة له من أجل حاجته إلى الكلب لحراسة زرعه. هذا الكلام ذا الخطابي أحسن الله عمله. نعم. وليس الأمر كما قال، وإنما أراد ابن عمر تصديق أبي هريرة وتوكيد قوله وجعل إلى ذلك شاهدا له على علمه ومعرفته به، لأن من صدقت حاجته إلى شيء كثرت مسألته عنه. نعم. ودام طلبه له. نعم. حتى يدركه ويحكمه. وقد رواه عبد الله بن مغفل المزني وسفيان بن أبي وهب. لكن متى كان صاحب زرع الظهر؟ كان بعد ذلك متأخر. كان صاحب زرع متأخر بعد ذلك، وروى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. هذا فيه إشكال يعني، ولو كان صاحب يعني اعتنى لأنه صاحب زرع، لما كان صاحب زرع بعد ذلك. نعم. أتلاه وكان معروف من أهل الصفة، كان فقير رضي الله عنه. طيب حديث اللي بعده حديث الله عبد الله المغفل الحديث الآخر حديث المغفل. قال إسناده صحيح الحسن هو البصري، وقد صرح بسماعه هذا الحديث من عبد الله بن مغفل عند ابن حبان يونس هو ابن عبيد العبدي. وأخرج الحديث صحيح. نعم إسناده صحيح صرح عند الحسن أحسن الله إليه. نعم ها نعم صرح الحسن عند ابن حبان. طيب. وأخرجه ابن ماجه والترمذي والنسائي من طريق يونس بن عبيد به، وقرن به الترمذي منصور بن زادان فقال حديث حسن صحيح، وهو في مسند أحمد وصحيح ابن حبان. قال الخطابي ما معناه أنه كره إفناء أمة من الأمم. هذا سبق. نعم حديث بعد حديث جابر. حديث جابر أحسن الله إليك إسناده صحيح أبو الزبير هو محمد بن مسلم ابن تدرس المكي، قد صرح بالسماع عند مسلم وغيره فانتفعت فانتفت شبهة تدليسه بهذا الحديث. ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز المكي، وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد بن مخلد، وأخرجه مسلم من طريق ابن جريج به، وهو في مسند أحمد وصحيح ابن حبان. قال البدر العيني: في عمدة القارئ أخذ مالك وأصحابه وكثير من العلماء جواز قتل الكلاب إلا ما استثني منها. قال البدر العيني في عمدة القارئ، بدر الدين العيني في عمدة القارئ: أخذ مالك وأصحابه وكثير من العلماء جواز قتل الكلاب إلا ما استثنى منها، إلا ما استثني منها، ولم يروي الأمر بقتل أو عدم جواز. مكتوب هنا جواز، أحسن إليك. إلا ما استثني منها، نعم، الأصل عدم، إلا ما استثني. شو كذا الاستثناء؟ لعلها ساقط، أحسن إليك. عدم جواز الكلاب إلا ما استثني منها. يعني قتل الكلاب إلا ما استثني منها. الصيد والماشية والزرع والحراسة، نعم. لكن الحديث صريح، قال: لولا أنها أمة منهم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها أسود البحير، صريحا. قال هنا أحسن إليك، والحديث بعده وكذلك الحديث بعده أنه نسخ، أنه نهى عن قتلها. نعم، لكن ذهب مالك إيش؟ قال بدر الدين العيني: في عمدة القارئ أخذ مالك وأصحابه وكثير من العلماء جواز قتل الكلاب إلا ما استثني منها، ولم يروي الأمر بقتل ما عدا المستثنى منسوخ بل محكما، وقام الإجماع. ولم يروا الأمر بقتل ما عدا المستثنى منسوخا بل محكما. ما هو هذا قول كثير العلماء، والبدل من هذا قول كثير العلماء. حديث محكم، حديث محكمة، أمر بقتل الكلاب ثم نسخ، صريح هذا الحديث. فلا يقتل أسود البهيم النقطتين، وقتله لأنه شيطان وصرح بالعلة، شايف الحديث، فيكون الباقي منهي عن قتلها. اللهم إلا المؤذي، فهذه منها. المقصود أن هذا لا يقتل منها الأسود البهيم، كان أولا هما بقتل ثم نسخ، كما في الحديث بعد الشكال الحديث عندك، حديث جابر عنه. نعم، هذا هو، كان هذا هو السلام. نعم، أمر به بقتل الكلاب حتى إن كانت المرأة تقوم البادية، ثم نهانا عن قتلها، صريح. نعم، صلى الله عليه. فكيف يقول قول بدر الدين أنه قول أكثر العلماء؟ قول مالك أحسن الله عملك. ها؟ قول مالك وأصحابه. إيه؟ قال أخذ مالك وأصحابه وكثير من العلماء جواز قتل الكلب. وكثير من العلماء. نعم، صلى الله عليه. مالك يقول له كلاب، يعني كأنه ما يرى نجاسة الكلب. كذلك مذهب المالكية يتوسعون في هذا، يمكن يرون أكله وأكل الحيات وأنه لا بأس بها. لذلك الآن على مذهب مالك الآن يقول في الجزائر يأكلون الحيات، نأكل الحيات الآن، يصرخونها ويأكلون الحيات، بل يأكلون كل ما على وجه الأرض، يقولوا كلهم مباح. أخبروا بهذا، وأنهم عندهم الآن هذا ما عدا السم اللي في الحية، يصرخ الحية ويأكلها، ما عدا السم، لأنها أصل مباح. وكذلك الكلاب لا يرى الكلاب نجس، الإمام مالك ما يرى نجس الكلام في هذا الكلام. قال أحسن الله عنك بدر الدين: فقام الإجماع على قتل العقول منها، واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه. فقال إمام الحرمين: أمر الشارع أولا بقتلها كلها ثم نسخ ذلك، ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم، ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميعها إلا الأسود. هذا هو الصواب. نعم، بعده انتهى الكلام. نعم، أحسن الله عملك. نعم. باب في الصيد. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت إني أرسل الكلاب المعلمة فتمسك علي أفآكل؟ قال إذا أرسلت الكلاب المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك. قلت وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت أرمي بالمعراض فأصيب فأفأكل؟ قال إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله فأصاب فخزق فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل. حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا ابن فضيل عن بيان عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إنا نصيد بهذه الكلاب، فقال لي إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليه فكل عليها. أحسن الله عليكم. طيب عليه في رواية عليه نعم فكل نعم. وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسكنا عليك، وإن قتل إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه. نعم. قول باب الصيد هو مصدر بمعنى الصياد، مصدر بمعنى الصياد يعني قد يطلق على المصيد. ذكر من الحديث عدي بن حاتم وحديث حديث مشهور معروف وخرجه الشيخان والترمذي والنسائي. وهو دليل على حل صيد الكلب بشروط خمسة، وهي أن يكون الكلب معلما، والمعلم هو الذي إذا أرسل استرسل، وإذا منع امتنع، يعني إذا أرسل استرسل، وإذا زجر امتنع. والثاني أن يرسله الصائد، والثالث أن يذكر اسم الله عليه عند إرساله، والرابع أن يمسك الكلب الصيد على صاحبه لئلا يأكل منه، والخامس أن يشركه كلب آخر لا يحل صيده. إذا وجد هذه الشروط الخمسة فإنه يحل. الحديث على حل صيد الكلب بهذه الشروط الخمسة المذكورة في الحديث، وهي أن يكون الكلب معلما. إذا كان الكلب غير معلم الثاني أن يرسله الصائد، فإذا استرسل بنفسه فلا يحل أكل صيده. الثالث أن يذكر اسم الله عند إرساله، الرابع أن يمسك الكلب الصيد على صاحبه بأن لا يأكل منه. العلامة هل إن أكل منه معنى أمسكه لنفسه، وإن لم يأكل منه أمسكه على صاحبه. الخامس ألا يشركه كلب آخر لا يحل صيده. حديث حاتم هنا من طريقين، سقر من طريقين. الطريقة الثانية فيها زيادة الشرط الخامس. إني أرسل الكلاب المعلمة. بعضهم قال إن المعلم ما وجد فيه شروط، إذا أسلي استشلى، يعني إذا أرسل استرسل، وإذا زجر انزجر، وإذا أخذ الصيد أمسك ولم يأكل، فإذا فعل ذلك مرارا وأقل ثلاث كان معلما يحل بعد ذلك صيده. لكن احنا اشترط على لا يأكل منه. الأقرب أن المعلم هو الذي إذا أرسل استرسل، وإذا زجر انزجر. بعضهم زاد الشرط الثالث أن لا يأكل إذا أخذ الصيد أمسك ولم يأكل. وعلى إذا أدخل الشرط هذا في الكلب المعلم تكون الشروط أربعة، ويكون يتكرر من هذا مرات، إذا فعل ذلك مرات وأقل ثلاث كان معلما يحل بعد ذلك قتيله. قال عدي رضي الله عنه: أرسل الكلاب المعلمة فتمسك علي فأكل، فتمسك علي يعني تحبس الكلاب الصيد لي، فتمسك علي يعني ما تأكل منه. وقوله فتمسك علي يدل على أن من شرط زائد على الكلب المعلم. قال ترسل الكلاب المعلمة، المعلم هو الذي يرسل، إذا استرسل استرسل وإذا زجر زجر. قوله فتمسك علي لو كان هذا داخل في كلام المعلم ما يحتاج إلى فتمسك علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت الكلاب المعلمة وذكر اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك. وقول النبي مما أمسك عليك يدل على ليس داخل في كلام المعلمة. وقوله أن كلام المعلمة يجد فيه الشروط ليس بجيد، الأقرب أنه ما فيه شرطان: إذا استرسل استرسل وإذا زجر زجر. وفيه دليل على أن الإرسال من جهة الصائد شرط، أن الإرسال من جهة الصائد شرط، حتى لو خرج الكلب بنفسه فأخذ صيدا وقتله لا يكون حلالا، بل لا بد أن يرسله الصائد ما يسترسل بنفسه، إذا استرسل بنفسه صاد لا يكون حلالا. وفي بيان أن ذكر اسم الله شرط في الذبيحة حال الذبح، وفي الصيد حال إرسال الجارحة أو السهم. إذا التسمية في الذبيحة متى تكون؟ حال الذبح، عند الذبح عند إجراء السكين وبسم الله. والتسمية عند الصيد حينما يوصل الجارحة، حينما يوصل الكلب أو الطائر، وحينما أيضا يرسل السهم إذا كان السهم. فلو ترك التسمية في خلاف تتقى، قيل لا حل مطلقة وقيل حل مطلقة وقيل حل إذا تركها نسيانا لا عدا، وهذا أقرب القول الوسط. وقول ما لم يشركها كلب ليس منها، ما لم يشرك كلب ليس منها في تصريح أنه لا يحل إذا شرك كلب آخر. والمراد كلب آخر استرسل بنفسه أو أرسله من ليس هو من أهل الذكاء أو شككنا في ذلك فلا يحل أكله في هذه الصورة. فإن تحقق أنه إنما شركه كلب أرسله من هو من أهل الذكاء على ذلك الصيد حل. وهذا كلام النووي. وقول في الحديث قال عدي: قلت أرمي بالمعراض فأصيب فآكل. قال: إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله فأصاب فخزق فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل. هذا يدل على أنه إذا صاد بالمعراض فقتل الصيد بحده حل لأنه ذكي، وإن قتل بعرضه لم يحل لأنه وقيل. إذا قتل بحده يعني طرفه الحد المحدد مثل السكين خزق وخرق الصيد فإنه يأكل، أما إذا ضربه بعرضه كذا فلا يأكل لأنه وقيل موقودة. المقيلة هو المقولة المضروبة، والمخلقة هو الموقودة، والمخلقة والموقودة. الموقودة هي المضروبة، تضرب بأي جهة حتى تموت مع رأسها، لكن إذا ضربه بالعصا حتى ماتت فهي موقودة بعرضها. وإن ضربه بحده طرف المحدد حتى خزق حتى خرق فإنه يؤكل. ولهذا قال: إذا رميت بالمرض وذكرت اسم الله فأصاب فخزق فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل. إذن المعراض لا بد أن يصير بعرضه وأن يحصل حزق، ومعنى حزق إيش؟ نفذ، نفذ فيه. وفيه أيضا اشترى ذكر اسم الله عليه، إذا رمى في المعراض وخزق أن يرمي بحده وأن ينفذ، وأن يذكر اسم الله عليه. هذا المعراض لا بد من هذه الشروط، أن يرمي، أن يكون الضرب بحده المحدد، وأن يخزق يعني يخرق وينفذ، وأن يذكر اسم الله. قال إذا رميت بالمعراض ذكرت اسم الله فأصاب فخزق فكل، وإن أصاب بأرضه فلا تأكل. المعراض خشبة ثقيلة أو عصا في طرفها حديدة، وقد تكون بغير حديدة. وإن أصاب بعرضه يعني بغير طرفه المحدد. إذن الحديث دليل على أنه إذا صاد بالمعراض فقتل الصيد بحده حل، وإن قتل بعرضه فلا حل، وهذا مذهب جمهور العلماء. وقال مكحول والأوزاعي من فقهاء الشام يحل مطلقا، سواء ضرب بعرضه أو بحده، لكن هذا مصاد بالحديث، الحديث فيه تفصيل. يعني قال إذا رميت بالمعراض ذكرت اسم الله فأصاب فخزق فكل، وإن أصاب بعرض فلا تأكل. فكيف يقول مكحول إنه يحل مطلقا؟ لأن الحديث ما بلغهم. وقوله ذكرت اسم الله هي أنه إذا أرسل الكلب ولم يسمي لم يؤكل، وهو قول أصحاب الرأي، إلا أنهم قالوا إن ترك التسمية ناسيا حل. وبعض ذهب بعض من لا يرى التسمية شرطا في الزكاة، إلى أن المراد بقوله وذكرت اسم الله قال ذكر في القلب، وهو أن يكون إرساله الكلب للصياد، لأن لا يكون في ذلك لاهيا أو لاعبا لا قصد له في ذلك. قاله الخطابي. على كل حال ترك التسمية فيها التفصيل، من العلماء قال يحل مطلقا، ومن قال يحل مطلقا، ومن قال فصل في تركها عمدا او نسيانا. ومن لا يرى التسمية يقول المراد بالتسمية بالقلب، بمعنى انه يكون عند ارساله قاصدا، عنده قصد الصيام. هنا قال فكل مما سكن عليك وإن قتل. قلت قال إلا أن يكون الكلب، إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. والحديث الأخير أخرجه الشيخان بن ماجه، وفي هذا الحديث دليل على وجوب التسمية، لكن إذا تركها نسيانا حل الصيد كالذبيحة. وإن تركها عمدا لا يحل على الصحيح. وفي دليل على تحريم ما أكل منه الكلب من الصيد ولو كان الكلب معلما على الصحيح، وهذا قول الجمهور. إذا أكل الكلب فلا يحل، لأنه إنما أمسكه على نفسه، وهذا قول الجمهور. والمسألة فيها تفصيل. قال مالك وقول الشافعي القديم نقل عن بعض الصحابة أنه يحل ولو أكل. الجمهور أخذوا بما دل على الحديث أنه إذا أكل فلا، فإذا أكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف إنما أمسك على نفسه، صريح في هذا، وهذا قول الجمهور. وقال مالك السامي القديم ونقل عن بعض الصحابة أنه يحل، واحتجوا بحديث أبي ثعلبة الخشني الباب الذي يأتي بعد هذا. الذي تعرفه ليس فيه اشتراط ألا يأكل أبي ثعلبة كما سيأتي ليس فيه اشتراط ألا يأكل، ولهذا بعض العلماء تجب حديث أبي ثعلبة وحملوا قوله فإن أكل فلا تأكل على كراهة التنزيه. مالك وجماعة قالوا ولو أكل يحل، وهذا محمول على التنزيه، قالوا فلا تأكل إنه محمول على التنزيه لا للمنع. والجمهور حجب بحجة عادية مع قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم. في آية المائدة يسألونك ماذا أحدهم قل أحدكم طيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فالآية فيها اشتراط كلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا الله عليه، ما حديث عدي هذا إن أكل الكلب فلا تأكل. فقال الجمهور إذا أكل فلا يحل لأنه أمسك على نفسه، واستدلوا بالآية والحديث. ومالك وجماعة قالوا له أن يأكل استدلوا بحديث إيش بثعلبة وحملوا النهي هنا على التنزيه. ها إن سيأتي حديث له طرق سيأتي. شوف احتج الجمهور بحديث عدي هذا مع قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، وهذا مما لمسك علينا بل على نفسه. قدموا حديث عدي هذا على حديث أبي ثعلبة قالوا لأنه صح، هذا حديث عدي أصح من حديث ثعلبة ومقدم عليه. وما قالوا نجمع بينهما الجمع مقدم، نحمل حديث أبي ثعلبة على الجواز وحديث عدي على نهي التنزيه. ومن العلماء من تأول حديث أبي ثعلبة على ما إذا أكل منه بعد أن قتله وخلاه وفارقه ثم عاد فأكل منه فهذا لا ضر. وقوله في الحديث فكلوا إني أخاف أن يكون إنما أمسكوا على نفسي معناها أن الله تعالى قال فكلوا مما أمسكنا عليكم، فإنما أباح بشرط أن نعلم أنه أمسك علينا، وإذا أكل منه لم نعلم أنه أمسك لنا أم لنفسه، فلم يوجد شرط إباحته والأصل تحريمه. قاله النووي. نعم صلى الله عليه وسلم. في كلام على هذا عندك الحديث الأول أحسن الله عملك هذا أخرجه مسلم أحسن الله إليك. كلام والثاني أخرج الشيخان. نعم والثاني أخرجه الشيخان. كلام أخرج الشيخ العادي الأول. نعم كلام أخرج الشيخان الترمذي والنسائي. والكلام يعني كلام شرح يعني الجمهور على المنع إذا أكل، ومالك وجماعة على الجواز، وحذروا بحديث ثعلبة قالوا يدل على الجواز، والنهي قال نجمع بينهما النهي نحمله على التنزيه. والأقرب هنا قول الجمهور كما سيأتي. نعم سم المنطقية الموجودة عليه إذا خرجت محدد رصاص محدد. نعم خزر. نعم عند السهم عند رسال السهم كما ذكرت عند رسال الجارحة أو السهم يذكر اسم الله عند الذبيحة عند الذبح، والجارحة سواء كان طير أو كلب عند إرساله، والسهم عند إخراج السهم عند الرمي بسم الله، ويكون هذا صار الرصاص يخرج محدد يخزن في الكتابه فيها الأخير المهم، يخرج الرصاص محدد مثل السكين يخزن.